القصر لا يكون إلا في السفر فقط، حتى لا نخلط ما بين القصر والجنة. القصر لا يكون إلا في السفر فقط. أما الجنة فله أسباب كثيرة، فقد يقع في الحضر وقد يقع، لذلك لا تخلط ما بين السفر، ما بين القصر وبين الجنة. يأتي معنا ولعلي أعطيك أدلة تسمعها لأول مرة ونجيب على شبهات من قالوا بجواز القصر في الحضر، يعني هو في المحطة ومسافر يقصر، هو في المحطة الأولى. يا جماعة وصف السفر مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر، بدليل إن الشريعة علقت به أحكاما زي الفطر وزي القصر وزي الجمع كده. وصف السفر على الصحيح وصف مؤثر. ليه؟ كل وصف تعلق به الشريعة أحكام فهو مؤثر، وكل وصف لا يترتب عليه حكم فهو وصف كاشف، ليس بمؤثر في الحكم وليس له تأثير في العلم. إنما الوصف لو جاء وقد علقت به أحكام فهو وصف مؤثر، فلا يوجد الحكم إلا بوجود الوصف. اديتك ألف جنيه وقلت لك اعطها لمحمد، إذا وجدته يلبس ثيابا أبيضا، طب أنت لو قلت محمد لقيته لابس جلابية سود تديله ألف جنيه؟ ليه؟ لأني علقت حكم العطاء اللي هو الألف جنيه على الجلابية السود، مش كده؟ إذا الوصف المؤثر هو الذي تعلق به الشريعة الأحكام، أما وصف ليس يتعلق به أي حكم فيقولون عليه وصف طردي، يعني لا قيمة له، وجوده وعدمه سواء، مش كده؟ عقبة بن حيثم جاء والنبي السلام وبابا عليه الإمام البخاري في الصحيح باب الرحلة لطلب العلم، وكان عقبة بن حيثم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال جاءتني امرأة عجوز سوداء، أمة عجوز سوداء، تقول بأنها أرضعتني وامرأتي. طيب لو جاءت امرأة شابة بيضاء يتغير الحكم؟ لا، كده. وزي حديث المجامع في نهار رمضان رواية متعددة، يعني جاء رجل يصرخ في رواية، في رواية جاء رجل ينفف شعر صدره، في رواية جاء رجل يضرب على رأسه، في رواية جاء رجل يقول احترق، كل دي أوصاف فرضية لا قيمة لها. في النهاية أمره أنه يعتق رقبة، فهل عتق الرقبة لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان ولا للأوصاف الطبيعية الثالثة؟ لا، لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان. صحيح. يقول قصر الرباعية أفضل من إتمامها، قصر الرباعية أفضل من إتمامها. هل القصر واجب أو مستحب؟ الجماهير على أن القصر مستحب وليس الواجب، والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصر في السفر واجب. طيب ننظر في أدلة الفريقين، ننظر في أدلة الحنفية. الأول ننظر في أدلة الحنفية الذين أوجبوا القصر في الصلاة وقالوا لو أتم بطل الصلاة، دعنا مذهب قالوا لو أتم بطل الصلاة. وليس مستغربا لو قلنا أن مذهب الحنفية مذهب ضعيف. ضعيف مذهب الحنفية في وجوب القصد مذهب ضعيف. ما هو دليل الحنفية؟ قول عائشة في الصحيحين والسنن: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فرضت صلاة الحضر والسفر مشتبه. فرضت صلاة السفر الحضر والسفر ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فين دليل الحنفية هنا يا جماعة؟ لا فرض وقال الفرضية تدل على الوجوب كده. طيب لكن جمهور ناقش هذا الدليل. انتبه، الفرضية نعم تأتي بمعنى الوجوب وتأتي بمعنى التقدير، بمعنى التقدير مش كده. فريضة من الله والله عليم حكيم، اللي هي النواري فريضة في تقدير الايه؟ النواري مش كده. البخاري يقول انس رضي الله عنه كتب الي ابا بكر رضي الله عنه هذه، كتب إليه أبا بكر رضي الله عنه كتابا فقال فيه: هذه هي الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. إيه هي الفريضة هنا؟ تقدير انصباء الزكاة. فرض يبقى فرض هنا بمعنى إيه؟ قدر مش كده؟ طيب حديث ابن عمر في الصحيحين في زكاة الفطر قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. ها فرض يعني قدر. اذا يكون قول عائشة فرضت يعني قدرت صلاة السفر والحضر اول ما فرض ركعتين، فهذا دليل دخله لاحتمال القوي، لاحتمال القوي الذي احتفت به القراء. ايه هي القراء اللي احتفت به؟ ها حديث يعلى بن أمية عند مسلم وابي داود قال: قلت لعمر ما بالنا نتم وقد أمنا. يعني عايز يقول إيه؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأنتم مسافرين للجهاد، مين اللي ممكن يخوفكم؟ العدو مش كده. فالآن يعلى يتكلم بالمفهوم كيف وقد أمنا. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. وسألت نصرا فقال: صدقة من الله فصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. اقبلوا أم فإن لم يقصد في الصلاة يأتى. يعني هل عدم القبول لها يجعل صاحبها يأسى؟ ها؟ يعني لو استجد علينا بعض الحنفية وقال اقبلوا ضم اذا يجب القبض، كيف نجيب؟ نصرف هذا بقوله صلى الله عليه وسلم عند احمد وغيره، والحديث جاء من طرق متعددة، واقل احواله بالحسن، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى. فلو اعتقد ان الاتمام افضل وعارض الرخصة ولم يقبل تكريمة الله تبارك وتعالى اعتقادا منه أن الإتمام أفضل، صح منه الإتمام ويأثم، لأنه أعرض عن رخصة الله تبارك وتعالى. لكن لو ترك الإتمام لسبب ما، ظروفه ما تسمحلوش ان هو يقصد يتم لسبب ما، نقول صلاته صحيحه ولا يعني. فليس معرضا عن الرخصه، قل نعم هي رخصه من الله، لكن حالي الان اتم عرض. ثالثا، لو كان الاتمام واجب، لو كان الإتمام واجبا لبطلت صلاة المسافر خلف المقيم، لبطلت صلاة المسافر خلف المقيم لو كان الإتمام واجب. ليه؟ ليه؟ لأن من قام إلى خامسة في الصلاة متعمدا بطل. طيب، ولو كان القصر واجب فلو تابع الإمام في الثالثة بطل الصلاة. صحيح؟ صحيح. رابعا، أتمت عائشة رضي الله عنها في الصلاة في الصحيحين، وأتم عثمان رضي الله عنه في منى في الحج، وأتم خلفه الصحابة. فلو كان الإتمام محرما ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقر عثمان عليه. من المعلوم بالضرورة أن أصحاب النبي عليه السلام ينكرون المنكر ولا يرضون بالحرام أبدا، بل بمجرد ما يرى أحدهم شيء ينكره مباشرة. اللي خلى أبو سعيد ينكر على مروان وغيره تقديم صلاة، تقديم الخطبة في العيد على الصلاة. فصلى الصحابة خلف عثمان بمنى وأتموا ولم ينكروا، وأتمت عائشة في السفر وأتم عروة، يعني جاء عن جماعة من الصحابة أنهم أتموا. فالمرجح أن القصر مستحب، ولا يثبت فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندكم حديث فيه أمر بالقصر؟ ولا المسألة مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مجرد فعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في أسفاره أنه أتم، بل كان وهذا فعل مجرد كده. طيب، الجمهور استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ليس عليكم جناح، قالوا معنى الآية رفع الجناح في الآية يفهم منه عدم الوجوب. انتبهوا، لأن أدلة الجمهور ضعيفة وأدلة الحنفية ضعيفة. قالوا رفع الجناح في الآية يفهم منه عدم الايه؟ الوجود كده. طيب هل فرض الجمهور القول بعدم الوجوه في الآية في قوله تبارك وتعالى فليس عليه جناح أن يطوف بهما؟ فليس عليه جناح أن يطوف بهما. السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور واجب ولا مستحب؟ واجب. طب لماذا لا نقول ان الآية رفعت الجناح اذا لا يجب؟ انت الان تستدل بعدم الوجوب بقوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، فالجمهور قال يفهم من عدم الوجوب من من من من رفع الجناح عدم الوجوب، مش كده؟ طيب فليس عليه جناح ان يطوف به. لماذا لا يفهم من الايه ايضا عدم الوجوب كده، مع ان الراجح ان السعي من الصفا والمروه؟ صحيح. انتوا فهمتوا يا جماعه كده؟ ها؟ قالوا يفهم فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، يفهم من رفع الجناح عدم الوجوب. طيب لماذا لا يفهم من قوله فليس عليه جناح ان يطوف بهما رفع الوجوب ايضا، وانتم تقولون بوجوب السعي من هذه الايه وهنا رفع جناح وهنا رفع؟ طب لماذا لم تطردوا القول في آية السعي كما طردتموه في آية القصر؟ طيب على الضد منهم الحنفية قالوا فليس عليه جناح يفيد الوجوب، يفيد الوجوب خلاص. طيب في السعي نقول هذا الحنفية الآية تفيد الوجوب ولا لا تفيد الوجوب؟ قالوا لا تفيد الوجوب. طب لماذا لم تطردوا القول في آية السعي كما طردتموه في آية الصلاة؟ إذن استدل الحنفية والجمهور استدلهم بالآية غير صحيح. ليه؟ يعني ايه رفع الجناح في آية القصر وآية البقرة؟ فليس عليكم جناح يعني ايه؟ انا عايز تقول لي يعني ايه ليس عليكم جناح؟ لان احنا لا نوافق لا الحنفية ولا الجمهور في الاستدلال بالآية. فإن قالوا يفهم منها عدم الوجوب نقول ما طردتوش القول في آية السعي، والحنفية إن قالوا يفهم منها عدم الوجوب نقول طب ما طردتوش القول زيه في آية السعي. ليه؟ يعني إيه فليس عليكم جناح؟ يعني إيه حرام؟ إيه؟ كده؟ إذن المرفوع في الآية إيه؟ الوجوب ولا الإيه؟ طيب في نظير له في القرآن؟ فمن تعجل في يومين؟ ها؟ طب ومن لم يتعجل يأتى؟ ها؟ صحيح. يعني هو يقعد ثلاث أيام هياخذ من منى في آخر يوم يأتى؟ والله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين خرج في اليوم الثاني، جمع الجمرات كلها في اليوم الثاني وخرج، المهم ياخذ من منى قبل غروب الشمس. الله يعني بالمفهوم لو أنه جلس ثلاثة أيام يأتي لا بيأتي كده. لذلك رفع الجناح في الآية معناه رفع الإثم ولا يفهم منه الوجوب مش كده. إذا المرجح إن القصر في السفر سنة مستحبة وليس الواجب، وليس هناك دليل يدل على الوجوب. غاية ما في المسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم استدلال الجمهور الحنفية بالآية وأنها لا تدل أصلا على الوجوب إنما تدل على رفع الحرج مش كده. وحديث يعلى بن أمية عند مسلم صريح في السنية، قال عجبت مما عجبت منه فسألت مسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذا مستحب وليس بواجب مش كده. طيب حديث عم حمزة ابن عمر الأسلمي في الصحيحين مثل حديث يعلى بن أمية. طيب نصلي. الصحيحين عن حمزة بن عمر الأسلمي واللفظ لمسلم قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح يعني لو صام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نفس المسألة دي هي نفس مسألة القصر. من أحب أن يصوم فحسن، ومن من أحب من أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب. يفسر هذا الحديث بحديث عائشة أو حديث حمزة بن عمر الأسلمي في الصحيحين، فقول نصر من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه دل على أن الرخصة من أخذها فقد أحسن ومن تركها لم يأسن. قال قصر الرباعية أفضل من إتمامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه نعم لأن لو كان القصر وجيبه لبطلت صلاة المسافر خصم مقيم واجب لو كان الإمام لو كان الإمام أحيانا خلي بالك. ولذلك شوف صحيح لما تلاقيني أنا جبت اللفظ على غير أصله رجعني. ولذلك دائما بقول يا جماعة زي أخونا اللي اعترض على الشيخ ياسر وغيره يقول انظر تفصيل المسألة في الشريط الفلاني الدقيقة رقم كذا للشيخ الفلاني. نقول الشرائط المسجلة دي لا تصلح أن تكون مرجعة ولا يحاسب بها قائلها. ليه؟ لأنه إذا عرضت عليه مثل هذه الأشياء يتراجع عنها فورا. يا جماعة لا أنا كان قصدي كذا ولكن هذا سبق لسان. سبق لسان. نعم. طب أنا أقول جواب مثلا في الكتاب ويرد على وضعه. لا يا أخي وهذه الشرائط يصلح العدو إليه. لا أنا أقصد من الرأي ايه صحيح احسنت. صحيح صحيح. فالشرائط لا تصبح حتى الرأي عنه مطلوب عليه صحيح. لا لو تراجع ونشر كتاب باسمه نعم وذكر فيه انه هو تراجع واخطأ والى اخره وانه تاب الى الله، لان الرجوع عن الباطل تكره النفس، من الصعب للانسان يصمم على رأيه ويرجع عنه، من الصعب جدا، النفس تكره الرجوع الى الحق. فلو انه فعل ذلك خلاص ومازال يعني يلقى ربه إلا لم يتوب إلى الله، وقد أكل في لحوم وأعراض أهل العلم. لابد يعلن التوبة على الملأ بكتاب ويطلب من الشيخ أن هو يحله الناس يحل المفطر عليه. يعني ليس من قواعد أهل السنة والجماعة في النقد أنك تنتقد أشياء العلم والجهل بها سواء، وليس من قواعد أهل السنة والجماعة في النقد في نقد المخالف أنك تقول بقى إيه جويهل وحيمق تصغير جاهل وأحمق قاد القوم كالغراب إلى الجيع. يعني من يصدر منهم مثل هذا الكلام ما تعلم شيء أفضل. سبحان الله، المسألة ليست عليها دليل لكن تؤخذ من العمومات. من صغر ما عظمه الله فهو مرشد. من صغر ما عظمه الله فهو مرشد. وجاء عن سعيد بن المسيب وغيره من السلف انهم كانوا يحرمون قول القائل مصيحف، تصغير ايه؟ مصحف. ها؟ واهل العلم مما عظم الله تبارك وتعالى بدليل القرآن والسنة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. التعديل عند القاضي في قضية في الشهود على سواك، لو جه رجل يشهد على سواك أمام القاضي لابد من تعديله. مبارك الله تبارك وتعالى يطلب في هذه المسألة شهادة الأكابر، كأن الله تبارك وتعالى قال إن أردتم أن تعرفوا أني واحد فاسألوا أهل العلم، فكأن أهل العلم هم براهين وأدلة على وحدانية الله. فتصغير ما حرمه الله حرام شرع. يعني ما قالش مثلا في الشيخ شيخ، ها؟ لا، درماه بالجهل والحمر وبعدين راح مصغر الجهل والحمر، قال جويهل وأحيمك. لابد يا جماعة الإنسان قبل أن ينتقد غيره لو كان على خطأ يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة. في كتاب الشيخ الغريفي اسمه استمتع بحياة، لو قعدت تقراها تأتي طماع. قبل أن يرد على الشيخ اتصل بيه، والله يا شيخ كويت كذا وكذا وكذا، أو اترك له والمسألة الراجع فيها كذا وكذا والأدلة هي. طيب جزاك الله خير وإن شاء الله في الطلعة اللي جاية ننبه عليه. لكن لدى كلامك كله خارج عن الأصل وإن هي ليست انتقادات صحيحة. والله يا أخي الأدلة عندنا كذا وكذا، كذا انتهى القضية. خلاص ترجع. لكن رحت له وأقرر الخطأ وأنبه عليه إن شاء الله في رسالة الطبعة القادمة، ونزل الطبعة القادمة والقادمة والقادمة والشيخ ما نبه شيء وما فيش فايدة، خلاص. نزل الكتاب بتاعك، ولما تنزل كتابك في النقد والاستدراك تنزله بأسلوب علمي ماشي مع الكتاب والسنة. تنقد غيرك أي حط على القول ولا تحط على القول، وده منهج أهل السنة والجماعة. ساعة سعيد بن كلاب الكافر المجرم، الكافر المجرم ابن تيمية دافع عنه في مجموعة فتاوى. تخيل انت دي الشيخ سنتين دافع عن سعيد بن كلاب الذي قاد الكلابية الى الجهل والتجاهل. ايه قال؟ والله الرئيس دوت مظلوم. مظلوم في ايه؟ قال في جماعة كده ادخلوا عليك قصة مزيفة ان هو قال لاخته خلي بالك يا جماعة مش هيرضوا بي الا اذا كنت نصراني، فانا هتظاهر قدامهم ان انا نصراني عشان اعرف اتكلم في الاسماء والصفات. شوف سنك يقول هذا كذب عليه والرجل بريء من هذه التهمة. دفع مين؟ وزيك شو السنة تميز دي كلام جيد جدا. يقول ايه؟ وانا اتقي الله في خصمي وانزله منزلة من يعلم السنة والكتاب واتقي الله فيه، فان اعتدى علي فانا لا اعتدي عليه. لذلك عايز تجيب ميزان اهل السنة والجماعة في نقد الاشخاص حرره من مجموع الفتاوى. دي شو السنة دي. قال واتقي الله فيه ولا اقول فيه الا حق. صحيح. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ وهو بيتكلم في تمام منا كان ذكر الحسن البنا وحمل كلامه على كلام على محمل جيد. يعني حسن البنا معروف انه واضح في الصفات وغيره وغيره، لكن قال كلمه تحتمل. فالشيخ من ادبه قال نوجهوها، نحمل هذه الكلمة على ظاهرها. يروح هو يقول له انت يعني جاي في الموضع اللي فيه النقد وتقول نحملها على ظاهرها وتتأدب مع حسن البنا، وراح فاتح حنكه في حسن البنا ونزل فيه اعاييب الدنيا كلها. وكان حسن البنا وكان طب الشيخ الألباني سأله عن حسن البنا. الشيخ الألباني كان ينزل له الحاوي من فتاوى الألباني، كنت انا شاريه من حوالي 17 سنة لعلك ما تجريش النظر مجلدية. سألوا عن البنا على قاعدة أهل الحديث، كان الرجل ليه سيئات وحسنات، تذكر الحسنات ولا تذكر السيئات وتحط عليه فقط. لا، قال هذا الرجل له دعوة مباركة في مصر، فقد أخرج الشباب الضائع من بعض الظلمات إلى بعض النور، وتكتل حوله الشباب الضائع وصنع منهم رجالا من رجال الدين، ونحن نحمد فعله ونشكره عليه، لكن فرق بين منهجنا ومنهجه. وده يفصل لك. لكن ان انت تنقد غيرك وتحط عليه لا يجوز الا اذا كان الرجل عرف بالبدعة والتصميم عليها وانه بينشرها ويسعى فيها جاهدا ونوقش كذا مرة وجلس معه كذا مرة والى اخره، مفيش فايدة، خلاص قدمه بك. ولا ابو الشيخ حزب البرهامية بالاسكندرية، كلام باطل. ما شاء الله يا جماعة، لعلك لا تجد في مصر مدرسة سلفية غير في الاسكندرية. هذه ليست مبالغة يعني، لا ان شاء الله ايد واحدة، وبين الشيخ والشيخ بين المسجدين 10 بيوت، وده شغال ودعوة شغالة بغيرها أكثر من ثلاث عقود في الإسكندرية، خرجت أمم من الطلبة وغيرها ومن أندونيسيا ومن غيره ومن غيره، قاعدين بيتعلموا ناس. جامعة علمية شغالة في جميع أنواع العلوم الشرعية، بدل ما ندفعوه ونسد وراه نحربه لا يجوز. ولذلك مثل هذا كان يؤجر لو قعد في بيتهم وعبد ربنا افضل من الوقت دي. ولذلك مساله باين فيها حقد وفيها حسد وفيها واصبحت مدرسه اسكندريه مستهدفه بقالها حوالي 3-4 سنين. وكل واحد يروح مألف لي ايه النصائح السلفيه لمدرسه الاسكندريه. الشيخ المقدم ما بيعرفش حاجه، الشيخ البرهاني ما بيعرفش حاجه، الشيخ حصين العالم دي كلها ما بتعرفش حاجه، يقعدوا جنب ما شاء الله. وانت رجل اللي ربنا بعثك تنقذ الامه وحفيهم كل دول وانت سنك 25 سنه ما تعرفش على صوابعك لسه، وجاي تتهجم على مثل هؤلاء اللي ابتلوا في الله، والواحد منهم قضى بالعشر سنين في السجن واعتقل اكثر من مره واتبهدل وشرد وضاع ماله لحد ربنا سبحانه وتعالى ما مكن له، جاي انت تسقطه بكلمتين؟ لا، ده انت غر من الاغرار، ليس لك قيمه، لا انت ولا امه زيك. والا فالدليل على صدق هؤلاء ان الله تبارك وتعالى ابتلاهم بهؤلاء الاغرار. يا جماعه زي ما بنقولوا العلماء نفسهم الان، علماء الامه الان يحتاجون الى جيش يدافع عنه، فضلا عن ان الامه نفسها تحتاج الى من يدافع عن دينها. فانت بتتعلم من اجل ولو على الاقل ترد عن عرض الشيخ وترد عن علمه. ليه؟ لان الشيخ لو سقطت هيبته وسط الناس ووسط العوام لن ينتفعوا بعلمه، على طول تسقط مصداقيته، ضاع علمه. وهو ده الاصل الاصيل اللي بيسعى اليه اهل البدع. اهو ثلاثه عاملين مش عارف هيئه علماء ايه، وجايبين ادله من الكتاب والسنه على جواز الاحتفال بالمولد النبوي. شفتوا كده؟ جو ادله من الكتاب والسنه على جواز الاحتفال بالمولد النبوي، وسقطوا على كتب السيوطي وخرجوا منها، وما يعرفوش ان السيوطي يعني في مؤلفات للسيوطي رحمه الله تعالى لعلها لو قرأها بعض اهل بعض طلاب العلم لعلهم يقعوا في السيوطي، يقعوا فيه بقوة شديد. السيوطي قال في كتب في الجن كيف يضاجع الرجل امرأته، انتوا كطلبة علم بنقولوا الكلام، كيف يضاجع الرجل امرأته، وسماه باللفظ الصريح. تعرفين كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لماعق؟ السيوطي ذكرها صراحة على الكتاب. ومعروف ان السيوطي له شطحات كده، شطحات شويه بالصوفيه وشويه مش عارف ايه وشويه في ايه، فاللي ينقل عنه لازم يكون متأهل. وليه اشياء غريبه جدا يا جماعه، لا يمكن ان تصدر من عالم كالسيوطي، لا يمكن وبكثره. ف احتياج العلماء والدين النهارده لدفع الشبهات عنهم اكثر من احتياجنا ان احنا نتعلمه ونقعد ونعلمه الناس. ليه؟ نقل بعضهم ان السكنة في مكان ليس فيها عالم حرام. ليه يا جماعة؟ قالوا السكنة في مكان ليس فيه مفتي يفتي الناس حرام، لان هذا يدل على ان تلك الرقعة ليس فيها دين. وده بعض الكلام، بعض الكلام. يعني الإخوة بيتعلموا يعضوا على اللي بيتعلموه وينجزوا معانا عشان نلاقوا حد يشتغل يرد، ونقول له اعمل ديت يخلصها، ألف ديت يخلصها، رد على فلان يعرف يشتغل كده.